إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل أمر المسلمين بتدبر كلامه وكتابه، فقال الله عز وجل مستنكرا لمن لا يفعل ذلك، قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ فهذا كلام عام للمسلمين جميعا بتدبر كلامه. ونريد أن نأخذ بعض الصور الصغيرة التي يتداولها المسلمون ويصلون بها في مساجدهم ويسمعها الناس، ولكن لا يفهمون كثير من الناس مغزى هذه الآيات. وأنت كرجل مسلم ينبغي أن تفهم كلام ربك، لأن الأصل في الكلام إنما يعم جميع المسلمين، إلا إذا جاء دليل بالتخصيص للنبي محمد أو لفئة ما. لكن القاعدة العامة أن كل أمر في القرآن فأنت مخاطب به، أن كل نهي في القرآن أنت مخاطب به. فحينما أقرأ أنا إن الله يأمر بكذا، إذن أنا المخاطب. إن الله ينهاكم عن كذا ولا تفعلوا كذا، إذن أنا المخاطب بهذا النهي. حينما يبين رب العالمين ما فعل في الأمم السابقة من عذاب، أو ما نجى الله به عباده المؤمنين وأوعدهم به من النعيم، إذن أنت تفهم أنني إن فعلت أي سبيل من السبيلين فيكون لي العاقبة كما كانت لهؤلاء. فإذا أخبر الله بخبر ما عن أمة ما سابقة، يبقى تأخذ منها قاعدة الموعظة بأن هؤلاء القوم إنما فعل بهم لهذا الأمر، فإياك أن تقع في هذا الأمر حتى لا يقع عليك هذه العقوبة التي وقعت عليهم. بالقواعد دي وإنت بتقرأ القرآن تستطيع أن تستلذ وتفهم معنى القرآن، كأن الآيات والأحكام والأخبار والمواعظ نزلت عليك أنت فأستفيد أنا بها. ولاحظ قوله تعالى في سورة الكهف التي نقرأها دائما: وتلك القرى، أي الظالمة، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أنا أفهم إن هذا ليس خبر مجرد أن الله يبين ما فعل في الأمم الظالمة، لا، الأمر أبعد من ذلك. حينما أقرأ مثل هذه الآية وغيرها من الآيات فأفهم أنا أن هذه القرى، هذه الدول، هذه البلاد، سمي ما شئت، لأن كلمة قرية قد يعنى بها دولة، قد يعنى بها بلد، قد يعنى بها أمة. فأنا أفهم وتلك القرى الحكم عليهم من الله الهلاك، أهلكناهم. قال لما ظلموا، فوضع لك العلة، الحكمة، ليه أنا أهلكتهم؟ لأنهم ظلم. فكيف أستفيد أنا بهذه الآية؟ أنني إن ظلمت أحكام ربي بعدم الاستجابة وظلمت نفسي بالموعظة، فأنا لابد لي من الهلاك، سواء كان فرد، سواء كان جماعات، سواء كانت دول، لأنه وضع العلة لما ظلموا. لكن قال وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي كل له ميعاد بحسب ظلمه. أنا استفدت من الآية بأنني لا أقع في الظلم، لأنني إن وقعت في الظلم بالمعصية فلا بد لي من الهلاك، والهلاك كلام عام. بالقواعد دي تقدر تفهم القرآن. من هذه الآيات التي يتداولها والصور التي يتداولها المسلمون سورة الفيل، تدرسها وانت صغير وتسمعها. قال الله عز وجل ألم ترى. السؤال هنا قرأتها كثير، هل النبي عليه السلام رأى ما فعل ربك من هلاك بهذا الظالم حينما أرادوا هدم بيت الله؟ النبي ما رأى. فكيف ما رأى؟ لأن النبي عليه السلام ولد هذا العام، فكيف ما رأى والله يقول ألم ترى؟ ما رأى، فكيف يقول له ربه ألم ترى؟ إذا جاء إثبات الرؤية في موطن العدم أنه ما رأى، فهذا دليل رؤية يقين، بمعنى ألم ترى والنبي عليه السلام ما رأى، ولكن جعل اليقين مقام الرؤية، لأن الذي يخبر هو رب العالمين. فإذا أخبر رب العالمين بخبر فاليقين يقوم مقام أنك كأنك رأيت. هذا هو ألم ترى. المؤذن كل يوم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الأصل في الشهادة الرؤية، الأصل في الشهادة المعاينة، في شهادة وفي غيب. فكيف يقول أشهد وهو ما رأى أن الله واحد الأحد، ولكن يشهد شهادة يقينية تقوم مقام الرؤية كأنه رأى أنه واحد الأحد. أشهد أن محمد رسول الله. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ بمعنى حينما سمعت أي أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر هنا مثلا، بقول لك قال رسول الله افعل كذا أو لا تفعل كذا، كأن النبي يخاطبك ويقول لك افعل كذا. لا، ما سمعت. إذا قرأت حديث في كتاب أو سمعته على محاضرة عن النبي محمد، كأن النبي محمد يخاطبك رأي عين، فهل تستجيب أم لا؟ هو ما معنى كلمة أشهد؟ معنى كلمة ألم ترى. فدينك على يقين، فإذا كنت على يقين من ذلك في زمن الفتن هذه لا تتقلقل ولا تشك ولا يكون عندك ريب، لأن دينك يكون مقام اليقين، مقام الرؤية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويتوفانا على دينه. قال الله لنبيه ألم ترى، ففهمنا ما معنى ألم ترى، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. خد بالك من الكلمة دي كويس، فعل ربك بأصحاب الفيل. هم ماذا فعلوا؟ هم جاءوا من ديارهم من الحبشة يريدون هدم بيت الله الحرام، معروف. لكن حينما يقول ألم ترى كيف فعل ربك، لا تظنن إن الفعل ده العذاب بس، لا، ده إتيانهم من بلادهم إلى بيت الله الحرام كان بفعل من الله بهم، ودي سنة الله الكونية في كل ظالم، سنة الله الكونية في كل ظالم أنه يأتي به إلى حيث هلاك، وهو يظن أن في هذا النجاة الصرف. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. سنة الله في أي ظالم يصر على ظلمه وهو مصر عليه والله عز وجل يمهله وهو لا يريد إلا الإصرار على الظلم، فإن الله عز وجل يأتي به إلى حيث يظن أن فيه منجاته وفيه كل غناه وفيه كل فلاحه، وهو لا يدري أنه مكر من الله وكيد من الله به، لكن لا يدري. لذلك قال بعدها ألم يجعل كيدهم في تضليل. أنا استفيد من دي بإيه؟ إن أيما إنسان يكيد ويريد أن يكيد بدين الله فاعلم أن الله عز وجل يكيد بك. تريد أن تتحايل على دين الله، أنا استفيد منها إزاي؟ أنا عايز أتحايل على دين الله إن أنا أكل الحرام ده، أتحايل على دين الله إن أنا أؤذي هذا العبد، إن أنا أؤذي عباد الله، أتحايل وأفعل كل حيلة وأسلك كل سبيل عشان أتحايل على دين الله، ده اسمه كيد. لو فعلت ده مع أحكام الله، لو فعلت ده مع عباد الله، انتظر أن الله يكيد بك. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فكيد الله بالمقابل لكيد الظالم، ويمكرون ويمكر الله، فمكر الله في المقابل لمكر الظالم. فكل من مكر بأحكامه ومكر بعباده فإن الله يمكر به ويكيد به. وإذا مكر بك وكاد بك، إيه معنى المكر؟ إيه معنى الكيد؟ الكيد والمكر هو، اسمع، إيقاع الخصم في الهلاك من حيث لا يدري. أنت بتدبر لجارك في مشكلة، أنت بتدبر لواحد في الشغل لمشكلة، انت بتفكر لواحد في الشارع في مشكلة، انت بتفكر لواحد كذا في كذا، انت بتفكر، وانت بتفكر اعلم ان الله اسمه العلي، وانت تفكر الله يعلم فيما تفكر وكيدك هيعود عليك. لكن خد بالك، وجعلنا لمهلكهم ايه؟ موعدا، كله بمعاد. اياك ان تظن ان هذا الكون ليس له مالك، بل ان له ملك وحكيم، فاذا كدت بعباد الله انتظر ان يكيد بك، وهذا الكيد هلاك لك. لكن وجعلنا لمهلكهم موعدة، يبقى أنا أخذ من الآيات كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ماذا فعل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. يبقى أنا كده فهمت أن الله أهلكهم لأنهم أرادوا الكيد والنيل من دينه، ف فأنت إذا أردت أن تكيد وتنال وتمكر فانتظر أن الله عز وجل يكون منه بك الهلاك. لكن من سنة الله كما ذكرت أن الله إذا أراد هلاك الظالم فإنه يأتي به حيث يظن أن فيه النجاة وهو فيه الهلاك المحض. يبقى تخاف وتفهم، وانت شفت بعينك وشفت الأمم وشفت بعينك أحوال الناس. لذلك قال فلم يجعل كيدهم في تضليل، قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل، فهو القادر، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تلاحظ في الآيات إن عذاب ربك للظلمة بيختلف، يعني تجد قوم عاد من أشد منا قوة، من أشد منا كذا، يهلكهم بريح. تجد أقوام من أكثر منا كذا، مين كذا، فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، شفت الكلمة، فأغرقه الله وجعل الأنهار من فوق. تأمل في كيفية العذاب، فمنهم من خسفنا به الأرض. قارون حينما تكبر على الأرض جعل الأرض فوق. فرعون قال والأنهار تجري من تحتي جعل الأنهار فوق. عاد من أشد منه قوة، شوية هوى. انظر إلى عذاب الله إلى هؤلاء. فإذا تكبر عبد على عباد الله وتكبر على الله لازم لابد أن ترى بعينيك، إن أصر على ذلك ترى بعينيك ذله. لازم يكون ذليلا ويحشر كذلك. قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان، قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال النمل. شفت حجم النملة بالنسبة ليك انت؟ وانت ماشي ممكن تدوس عليها عادي خالص. يحشرون كأمثال النمل. هذا المتكبر عقوبته في الدنيا وهذا حاله في الآخرة. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تلاحظ بعد هذه السورة وبيان كيف أهلك الله من أراد ببيته الحرمة وأن يهدك هذه الحرمة وكيف عذبهم، تلاحظ بعدها لإيلاف قريش. لماذا جاءت لإيلاف قريش بعد سورة الفيل؟ الترتيب ده ليس عشوائي، كان جبريل ينزل على النبي عليه السلام كما يقول له هذه الآية كذا فإن هذه السورة كذا. جاء بعدها لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كل هذا الذي وقع من أعداء بيت الله الحرام ومن أعداء الله عز وجل ومن أعداء دينه، كانت العاقبة أن قوم قريش كان من إلفهم وعادتهم أن من الله عليهم بأن التجارة تقول إليهم رحلة الشتاء والصيف. بمعنى كانت مكة عبارة عن مركز تجاري عالمي إن صح التعبير، فكان هناك رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، في التجارات وفي البيع والشراء والسلع وكانت تعيش في أمان. فبعد أن بين الله هلاك من أرادوا بدينه الكيد، بين المنة عليهم. طب أنا استفيد بها إيه؟ إذا نجاك الله من هلاك، من مرض، نجى زوجتك، نجى أولادك، نجاك أنت شخصيا من أمور كتير كان فيها هلاكك، وكنت تظن بأن خلاص الأمور انتهت، ويفتح الله لك أبواب الخير. كنت تظن بأن خلاص الأمور أغلقت، ويفتح الله لك بدل الباب أبواب الخير، وانت عارف ده كويس. فبسبب هذا الأمر قال الله عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم صار 1000، وعادة والتجارة والبيع والشراء والأمن عندهم بعد أن أهلك عدوهم. طب المطلوب إيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت. إذن بعد أن نجاك ونجى بيتك ونجى زوجتك ونجاك أنت ونجى أولادك، إذن ارجع إليه وتب وانكسر بين يديه، مش تزداد في الطغيان. لذلك قال فليعبدوا، وقال رب هذا البيت، مع أنه رب البيت ورب العالمين. لماذا قال هنا فليعبدوا رب هذا البيت؟ تذكيرا بالمنة التي فعلها معهم. فاكرين النعيم اللي انتوا فيه ده؟ لولا أني أهلكت عدوكم ما كنتم تذوقون منه شيئا. فبعد أن مننت عليكم بالتجارة والمال والربح والغنى والأمن وإهلاك عدوكم، مع ذلك تشركون بي وتحاربون نبي، أي ظلم ده؟ ده أي ظلم؟ بعد أن يمن عليك ويعينك ويغنيك ويشفيك، بعد كده بتبارزه بالمال اللي من عليك بيه؟ ايه ده؟ من عليك بتجارة ومال وزوجة وأولاد تحارب دينه بهم؟ ايه ده؟ اي ظلم في هذا؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت، اي بعد ان مننت عليكم واهلكت عدوكم فالشكر هنا. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فليعبدوا رب هذا البيت، قال بعدها منا برضو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. العالم كله، كوكب الأرض كله، فيه نقص في واحدة من الاتنين دول أو في الاتنين دول. بنقص واحدة من كلا الاثنين أو بكلا الاثنين أصلا يقع الخراب. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاثنين دول أصل كل طمأنينة. شوف الكلام، من بات يعني روحت، وفي رواية من آوى. الكلمة دي نعمة، دي نعمة فاهمها؟ لا ما تعرفهاش، لأن انت عارف بعد صلاة الجمعة انت رايح فين، وعندك بيت وعندك شقة، وبدل الشقة في كم شقة، والشقة فيها كم أوضة. انت ما تعرفش النعمة دي، انك تخرج من هنا ليك مأوى. ممكن واحد يخرج مش عارف يروح فين، مشرد، هيبات فين، طب هقعد فين، طب مكان اقعد فيه، البس فيه واقلع فيه وادخل حمام واكل واشرب. المأوى دي نعمة انت ما تحسهاش، لان كل يوم فيها وما شكرتش نعمتها. من بات، من آوى آمنا في سربه. انت نايم وزوجتك نايمة جنبك وأولادك معاك، الحمد لله ما فيش أي مرض فيهم، مغلق عليك بابك، تضحكون تأكلون تشربون، دي نعمة لا يعدلها نعمة، هذه نعمة لا تقوم لها نعمة. من بات لمكان يقعد فيه هو وأولاده وزوجته آمنا في سربه عنده قوت سنة، ها؟ قوت شهر، لا قوت يوم، قوت يوم. النهاردة فطرنا اتغدينا وتعشينا ونايمين شبعانين وفي صحة كويسة ومع بعضينا وبنحب بعض وفي البيت مع بعض، نواسي بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا، الزوجة الزوج الأولاد الأم الأب، دي نعمة لا تقدر لا تقدر. لا يحمل قلبك الهم ولك رب، لا يحمل قلبك الهم وكان هناك من يرزقك وأنت في بطن أمك، يوصل لك الغذاء في بطن أمك بغير سعي لك، وحينما خرجت من بطن أمك فتح لك بابين من الرزق مش باب واحد، كان الحبل السري باب واحد، خرجت من بطن أمك هاكل منين واشرب منين واعمل منين، فتح لك بابين ثدي الام. كبرت وفطنت فتح لك ابواب من الطعام والشراب والرزق، لا تقلق على امر الرزق، استعن بالله توكل عليه وخذ بالاسباب المشروعه، ولكن اشكر نعمه الله عليك. لذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عدم الشكر، عدم الشكر سبب في نزع كلا النعمتين. شفت الآية دي؟ تعال معايا. ضرب الله مثلا قرية، دولة، بلد كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. خد بالك من الآية، كانت آمنة مطمئنة. هو في فرق بين الأمن والاطمئنان؟ الأمن لو جاء وحده فيشمل طمأنينة القلب اللي هي راحة القلب وطمأنينة البدن، وإذا جاء الأمن مع الطمأنينة فالأمن ما كان من الظاهر مفيش أي خوف عليه، مش خايف من حاجة، مش خايف لعدو يجي عليه، مش خايف لحد يجي يقتله، مش خايف لحد ينتهك عرضه، مش خايف من حاجة، آمن وقلبه مطمئن، أمن في القلب. عشان كده اللي عنده الاتنين دول يحط دماغه ينام، يضع رأسه ينام خلاص، وماشي باعتقاد كالجبل، يقول لك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كانت آمنة مطمئنة يأتيها، خد بالك من الكلام، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل مكان، تجارة في الفاكهة، تجارة في اللحوم، تجارة في تجارة في تجارة في من كل شيء. لكن قال فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله. فأيما إنسان، أيما بلد، أيما قرية، أيما دولة، أيما أمة، مش هتشكر النعمة دي وجعلنا لمهلكهم موعدا. فكفرت بأنعم الله، خد بالك، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما كفروا بالنعمة فألبسهم، وخد بالك من كلمة ألبسهم، ليه؟ دلالة على إن العذاب غشيهم جميعا، لأن اللبس ده أنت بتلبسه يكسوك كلك. فكما أن اللبس يكسوك كلك، كذلك العذاب كان يغشاهم جميعا. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، الجوع والخوف. فكل من أراد طمأنينة وأمن ورزق عليه أن يمتثل أمر الله ولا يخالفه ولا يخالف نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن خالفت، يا أيها الناس إنما بغيتم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. بغيك على نفسك، ظلمك على نفسك، مخالفتك على نفسك، معاصيك على نفسك، تكون العائد عليك أنت، أنت الذي تهلك نفسك. وما ربك بالظلام للعبيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألبسنا لباس الأمن والطمأنينة، اللهم ألبسنا لباس الأمن والطمأنينة. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم تب على تارك الصلاة، اللهم تب على تارك الصلاة وأت بهم أجمعين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى الموحدين، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم سدد الدين عن المدينين، اللهم سدد الدين عن المدينين، اللهم سدد الدين عن المدينين. اللهم وسع ارزاقنا اجمعين، اللهم لا ترينا في ديننا سوءا، اللهم لا ترينا في اهلينا سوءا، اللهم لا ترينا في اولادنا سوءا، اللهم لا ترينا في بيوتنا سوءا، اللهم لا ترينا في ارزاقنا سوءا. اللهم احسن لنا في البدايه والختام، اللهم احسن لنا في البدايه والختام. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم ارحمنا اذا متنا، اللهم ارحمنا اذا متنا. اللهم احسن لنا في البدايه والختام، اللهم احسن لنا في البدايه والختام، اللهم احسن لنا في البدايه والختام. اقول قولي هذا، اسال الله ان يغفر لي ولكم.